الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم الدرس 13. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم أما بعد، أظن وقفنا عند قول الناظم: وإذا أتت أنثى. نعم، يقول الناظم: وإذا أتت أنثى بوضع قد بدا فيه تخلق صورة الإنسان وجرى دم فهو النفاس. العلماء رحمهم الله تعالى دائما يبحثون النفاس بعد بحثهم لأحكام الحيض، وذلك لأن القاعدة المتقررة عند العلماء أن النفاس كالحيض في أحكامه إلا بدليل فاصل، أن النفاس كالحيض في أحكامه إلا بدليل فاصل. فأي حكم نحكم به على الحائض فإننا مباشرة نحكم به على النفساء إلا بدليل فاصل. وقد بحث العلماء رحمهم الله تعالى في هذه الأدلة الفاصلة، فوجدوا منها العدة، فالعدة من خصائص الحيض، فالحيض تعرف بالعدة، فالعدة تعرف بالحيض، ولا شأن للنفاس بمسألة العدة. يقول الله عز وجل: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، يعني ثلاثة حيض. إذن هذا حكم يخص الحيض ولا شأن للنفاس به. ومن الأحكام التي ثبت الفصل فيها بين الحيض والنفاس مسألة البلوغ، فالنفاس ليس من العلامات التي يعرف بها البلوغ، لأنه يكون بعد حمل، والحمل من علامات البلوغ، فإذا لا داعي للنفاس لذكر النفاس في جملة علامات البلوغ. فإذا الحيض هو الذي يعرف به البلوغ فقط، وأما النفاس فلا شأن للبلوغ به. وسيأتينا مسألة الطلاق، هل يجوز طلاق النفساء أم يحرم طلاقها كما قلنا في حكم الحائض، سيأتينا بعد قليل إن شاء الله تعالى. طيب، لقد اشترط الناظم عفى الله عنا وعنه لكون الدم الذي يجري بعد الولادة نفاسا شرطين، لا بد من توفر هذين الشرطين بعد الولادة حتى نعتبر الدم دم نفاس، فإذا اختل واحد منها فإنه تختل أحكام النفاس. الشرط الأول أن يكون ما وضعته المرأة قد تخلق فيه خلقة الإنسان، سواء حيا أو ميتا، المهم هل تخلق خلقة الإنسان أم لا. فإذا لم يكن تخلق خلقة الإنسان فإنه لا يعتبر الدم الذي يجري بعده دم نفاس، وإنما يعتبر الدم فساد. فإن قلت: وكم في العادة المدة التي يتخلق فيها الجنين في رحم أمه؟ الجواب: في الأعم الأغلب 120 يوما، فبعد مرور 120 يوما يبدأ تخليق الجنين في بطن أمه. ولكن هذا يختلف باختلاف الناس، فمنهم من يبدأ تخلقه في يوم 100، ومنهم من يبدأ تخلقه في 80، وقد يزيد أو يتأخر، لكن الأغلب بعد مرور 120 يوما. فإن قلت: وما الحكم لو ألقت المرأة علقة لا تخليق فيها؟ الجواب: لا يعتبر ما يجري منها من الدم حينئذ نفاسا، هذا على المذهب وهو القول الصحيح إن شاء الله، لأن هذا لا يعتبر ولادة كاملة. فالحنابلة رحمهم الله تعالى يضبطون دم النفاس بالتخليق، وما قبله يعتبر دم فساد، يعتبر دم فساد. طيب، لو ألقته مضغة، لو ألقته مضغة، الجواب: لقد قسم الله عز وجل المضغة إلى قسمين، إلى مضغة مخلقة ومضغة غير مخلقة. فإذا كانت قد ألقت مضغة غير مخلقة فإنه لا يعتبر الدم الذي يجري دم نفاس، لأنه لم يبن فيه تخطيط الإنسان، لأن الله قال مضغة غير مخلقة، لم يبن فيها خلقة الإنسان. وأما إذا ألقته مضغة مخلقة فإنها تعتبر ما يجري بعد ذلك نفاسا، لبيان خلقة الإنسان فيه. طيب، هل يشترط حياته أو موته أو حتى لو نزل ميتا؟ الجواب: لا شأن للحكم على الدم بأنه نفاس بمسألة حياة أو موت، وإنما هو يعلق بماذا؟ يعلق بالتخلق من عدمه، يعلق بالتخليق من عدمه. فإن قلت: وما الحكم لو أنه أملصت المرأة جنينها ولا تدري عن حقيقة تخلقه من عدمه؟ لا يدرى عنه، سقط ولا تدري، إما أن يسقط في مكان لا يمكن إخراجه كبيارة مثلا أو غيرها، ربما يملص منها في أي لحظة. فهل تعتبر الدم الذي يخرج منها نفاسا؟ الجواب: إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل، إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل. فإذا لم تستطع المرأة أن تنظر ما سقط منها لعذر من الأعذار، هل تخلق أو لم يتخلق، فإننا نعتبر حينئذ بالأيام، فننظر إلى الأيام. إذا كان ما قبل 120 يوما فإنها لا تعتبر الدم دم نفاس، وأما ما بعد 120 يوما فإنها تعتبر الدم الذي يخرج منها نفاسا. هذا الشرط الأول من شروط كون الدم الذي يجري نفاس. الشرط الثاني: أن يجري دم. وبناء على ذلك، فما الحكم لو ولدت المرأة ولم ترى الدم؟ الجواب: لا تجلس مدة النفاس ولا تغتسل أيضا، لأن الاغتسال معلق بوجود الدم الذي يصلح أن يكون نفاسا، وإنما يجب عليها أن تتوضأ فقط، تتوضأ وتصلي مباشرة. فإذا تبين لنا أن النفاس له شرطان: الشرط الأول أن تلد المرأة ما قد تبين فيه خلقة الإنسان، الشرط الثاني أن يجري دم. فإذا اختل شرط واحد منهما فإنها لا تعتبر الدم الذي يخرج منها نفاسا، لا تعتبر الدم الذي يخرج منها نفاسا. قال الناظم: وإذا أتت أنثى بوضع قد بدا فيه تخلق صورة الإنسان، هذا الشرط الأول. ثم قال: وجرى دم، هذا هو الشرط الثاني، فهو النفاس. ثم أعطاك بعد ذلك قاعدته فقال: وحكمه كالحيض في أحكامه سيان إلا ما ثبت الدليل به. وهنا مسألة: لقد أجمعنا وإياكم على حرمة تطليق المرأة حال كونها حائضا، فهل ينساق وينجر هذا الحكم على النفاس كذلك؟ الجواب: فيه خلاف طويل بين أهل العلم رحمهم الله تعالى على قولين. المشهور من مذهب أصحابنا الحنابلة رحمهم الله تعالى هو القول بأن طلاق النفساء محرم كطلاق الحائض، لأن هذا الدم في حقيقته دم حيض، فالنفاس مندرج في هذا الحكم مع الحيض، فكما أنه يحرم تطليق الحائض فكذلك يحرم تطليق النفساء. ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا طاهرا أو حاملا. وأنتم تعرفون أن المرأة إذا كانت نفساء فلا توصف بأنها طاهرة. وذهب بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى إلى القول بصحة طلاق النفساء وأنه لا يدخل تحت الحيض في هذا الحكم الخاص وهو وقوع الطلاق، وعللوا ذلك بأن الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا، قال الله عز وجل: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم هذه العدة التي يجوز فيها الطلاق بوصفين، قال: طاهرا لم يمسها، أو حاملا قد استبان حملها. والدليل على ذلك حديث ابن عمر في الصحيحين. فقوله طاهر المقصود أي طاهر من الحيض وليس طاهر من النفاس، بدليل أن الطلاق في الحيض يحرم لأنه يطول العدة على المرأة، لأن تلك الحيضة التي وقع فيها الطلاق لا تعتبرها من جملة حيضات العدة، فحينئذ تطول عليها العدة. وأما النفساء فإن النفاس لا شأن له في العدة أصلا، وكل شيء لا شأن له في العدة فلا شأن له في الطلاق، لأن العدة حكم يتبع الطلاق، فالوقت الذي يحرم الطلاق فيه لا يعتبر من العدة، والوقت الذي يجوز الطلاق فيه يعتبر من العدة. وقد قررنا لكم قبل قليل أن النفاس لا شأن له في ماذا؟ في العدة، لا شأن له في العدة. فحيث أخرجنا النفاس عن كونه مؤثرا في العدة طولا وقصرا، فكذلك نخرجه عن زمن الطلاق. وهذا القول هو الأقرب إن شاء الله، هذا القول هو الأقرب إن شاء الله، واختاره جمع من العلماء والمحققين كشيخ الإسلام والشيخ محمد بن صالح العثيمين كما في الشرح الممتع وغيرهما. فيجوز للإنسان أن يطلق امرأته حال كونها نفساء. طيب ليست طاهرة، نقول لكنها في موضع لا يعتبر مؤثرا في العدة ولا يطول عليها العدة مطلقا، لا يطول عليها العدة مطلقا. هذا هو الأقرب إن شاء الله في هذه المسألة. فيجوز للإنسان أن يطلق امرأته في حال كونها نفاسا، ويبدأ وتبدأ العدة من أول حيضة تقابلها. طيب مسألة: ما أقل النفاس؟ هذا سيأتينا إن شاء الله. إذن طيب، قال: وإذا أتت باثنين علق حكمه، أي حكم النفاس، بالأول الموضوع من ولدان. إذا جاءت المرأة بتوأمين فإن أول النفاس وآخره معتبر بأولهما، لأنهم يقولون إن الثاني تابع للأول، والتابع في الوجود تابع في الحكم، فإذا لا نفرد الثاني بمدة للنفاس خاصة بل يكون تابعا للأول. بناء على ذلك، لو أن المرأة ولدت أول التوأمين في أول الشهر ثم ولدت التوأم الثاني في اليوم الثالث، فمتى تنتهي عدتها؟ إذا قلنا أكثر النفاس 40 يوما، بعد دخول الشهر الثاني بعشرة أيام، صارت 40 يوما ولا لا؟ هذا على القول بأن النفاس يحسب من الوضع الأول. ولكن خالف في ذلك بعض أهل العلم وقالوا: بل المعتد به هو وضع الثاني. فعلى القول الثاني متى تنتهي عدتها؟ بعد كم؟ بعد دخول الشهر الثاني ب13 يوما، كذا ولا لا؟ فإذا بين القولين اختلاف ظاهر. وأقرب الأقوال في هذه المسألة هو التوسط، وهو أنه إذا ولد الثاني بعد الأول بمدة لا تعتبر يوما وليلة فإن حكمه يكون حكم أخيه الأول لأنها سوف تطهر في نفس اليوم. وأما إذا ولدت الثاني بدم جديد بعد مدة تختلف بها العدة كأكثر من يوم فحينئذ المعتبر هو الثاني وترون هذا القول قول وسط بين الأقوال وخير الأمور أوساطها. وبناء على ذلك فلو أن المرأة في أول الشهر ولدت التوأم الأول في أول النهار وولدت التوأم الثاني في منتصفه فالمعتد به الأول لأنه ليس بينهما فاصل زمني طويل مقدر بأربع وعشرين ساعة. وضحت؟ طيب لو أنها ولدت التوأم الأول في أول الشهر وولدت التوأم الثاني في اليوم الثاني العدة تنتهي بوضع الثاني وهذا هو الأقرب من هذه الأقوال إن شاء الله تعالى. مسألة: ما الحكم لو أن المرأة تعسرت ولادتها فاضطر الأطباء إلى فتح البطن بعملية قيصرية؟ وأنتم تعرفون أنه جرت عادة الأطباء في مثل ذلك أنهم إذا أخرجوا الجنين نظفوا الرحم فلا يسيل حينئذ من المرأة دم. أجيبوا يا أخوان الجواب: أو يعتبر حينئذ النفاس؟ الجواب: لا يعتبر نفاس. لماذا؟ لم يجري دم حتى وإن ولدته كاملا بهذه الطريقة والعملية، ولكن لا تعتبر نفسها نفساء مسألة: لقد جرى أكثر العلماء على تنقيص مدة الحيض في طلاق الأمة، فقالوا عدة الأمة حيضتان، لأن المتقرر في ضوابط الفقه أن المولى له نصف أحكام الحر، فهل ينقص كذلك في مدة نفاس الأمة؟ فهمتم السؤال؟ هل ينقص كذلك في مدة نفاس الأمة؟ الجواب: الجواب لا. هذا من الأحكام التي تتفق فيه الأمة والحرة، فالأمة تعتد 40 يوما، قصدي تبقى في نفاسها 40 يوما ما لم تر الطهر قبل ذلك، وكذلك الحرة تبقى 40 يوما. ثم قال الناظم بعد ذلك: هذا ولم يثبت بشأن أقله نص صحيح واضح التبيان، والأربعون هديت أكثره فإن رأت النقاء فذاك شيء ثاني. الكلام واضح. اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في أقل مدة النفاس، والقول الصحيح أنه لا حد لأقله لعدم ثبوت تحديد أقله بدليل شرعي، والتقديرات من جملة أحكام الشرع، والأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة. فلو لم تر الدم إلا ليلة ثم طهرت فحينئذ تعتبر نفسها طاهرة، أو أقل أو أكثر من ذلك، المهم أنها ترى علامة الطهر الصحيحة فتعتبر نفسها حينئذ قد طهرت. مسألة: ما الحكم لو رأت المرأة الطهر قبل 40؟ الجواب: تعامل نفسها حينئذ معاملة سائر الطاهرات، لأننا أسقطنا عنها جملا من الأحكام بوجود العلة وهو وجود الدم، فإذا انتهى الدم ورأت الطهر فقد انتفت العلة، والمتقرر عند العلماء أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. مسألة: وما أكثر مدة النفاس؟ الجواب: فيه خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى، والأقرب إن شاء الله هو ما اعتمده الناظم عندكم في قوله: والأربعون هديت أكثره، والأربعون هديت أكثره. وبرهان هذا ما في سنن أبي داود بسند جيد من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: كانت النفساء تقعد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد نفاسها 40، وفي لفظ آخر: ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس. فقولها كانت، هذا دليل على اشتهار هذا الأمر وأن جلوسها بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وبناء على ذلك ننتقل إلى مسألة أخرى: ما الحكم لو رأت المرأة الدم بعد 40؟ الجواب: تعتبره في هذه الحالة دم فساد ما لم يوافق وقت حيضها الأصلي، ما زاد على 40 فإنها تعتبره دم فساد ما لم يوافق زمن حيضها الأصلي، بمعنى أنها لو كانت تحيض أصلا في اليوم العاشر من كل شهر ثم وافق طهرها اليوم التاسع واليوم العاشر رأت الدم، فإنها تنتقل من أحكام النفاس إلى أحكام الحيض حتى ترى الطهر أو تنتهي العدة هذا أقرب الأقوال في هذه المسألة، وهو القول الذي تؤيده الأدلة، والله تعالى أعلم. مسألة: ما حكم وطئ النفساء بعد الطهر وقبل 40؟ ما حكم وطئ النفساء بعد الطهر الكامل وقبل 40؟ الجواب: فيه خلاف بين أهل العلم، والمعتمد في المذهب عندنا أنه مكروه، ولكن في القول الصحيح أنه يجوز بلا كراهة. فإن قلت: ولماذا؟ أقول: لأن الكراهة حكم شرعي، والأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة، ولا نعلم دليلا يدل على إثبات هذه الكراهية، فحيث لا دليل فالأصل براءة الذمة، والأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل. مسألة: وما الحكم لو عاودها الدم قبل انتهاء 40؟ ما الحكم لو عاودها الدم قبل انتهاء 40؟ الجواب: تعتبر نفسها في هذه الحالة نفساء، لأن الدم عاد لها في وقت يصلح وصفه بكونه دم نفاس لعدم انقضاء المدة بعد. مسألة: ما الحكم لو أن الدم انقطع في أثناء مدة النفاس ولكن لا تزال ترى المرأة شيئا من الصفرة أو الكدرة؟ أعيد السؤال مرة أخرى: ما الحكم لو أن الدم انقطع عن المرأة في زمن النفاس ولكن لا تزال الصفرة والكدرة موجودة، فما حكم الصفرة والكدرة في أثناء زمن النفاس؟ الجواب: فيها خلاف بين أهل العلم، والقول الصحيح أن الصفرة والكدرة في زمن الحيض حيض وفي زمن النفاس نفاس، أن الصفرة والكدرة في زمن الحيض حيض وفي زمن النفاس نفاس، هذا أصح الأقوال في هذه المسألة. مسألة: واعلم رحمك الله تعالى أن الإنسان يجوز مباشرة امرأته إذا كانت نفساء في جميع أجزاء جسدها إلا في موضع الحرث فقط، إلا في موضع الأذى، لأن هذا من جملة أحكام الحيض التي تنجر على النفاس. مسألة: وهل يمكن أن تلد امرأة ولادة عارية عن دم؟ الجواب: نعم، يمكن ذلك وقد وقع في الوجود، ولا سيما في زمننا هذا إذا كان خروج الولد بسبب تلك العمليات القيصرية، فإن المرأة حينئذ لا يجري منها دم إذا أجري لها عملية تنظيف الرحم. فهذا أمر موجود ولا ينكر. نعم، هذا ما يتعلق بكتاب الطهارة، انتهينا منه ولله الحمد والمنة. هذا من فضل الله علينا، وقد قطعنا من هذه الألفية 134 بيتا. أحد عنده سؤال؟ أحد عنده سؤال؟ نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال المؤلف حفظه الله تعالى: كتاب الصلاة، باب الأذان والإقامة. نعم، الصلاة في اللغة هي مطلق الدعاء، ومنه قول الله عز وجل: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وأما في الاصطلاح فهي التعبد لله عز وجل بأقوال وأفعال مخصوصة، هي التعبد لله عز وجل بأقوال وأفعال مخصوصة، مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. وقد أجمع العلماء على أنها فريضة من فرائض الإسلام، وأجمع أهل العلم على أن من أنكر فرضيتها فإنه كافر، إن كان عالما بالأدلة الموجبة لها، وإن كان جاهلا ومثله يجهل فالواجب تعريفه بهذا الحكم، فإن عرف وأصر كفر، فإن عرف وأصر كفر. وأجمع العلماء على أن الفرائض في اليوم والليلة 5، ففي السنن من حديث عبادة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: 5 صلوات فرضهن الله على العباد، والأدلة في ذلك كثيرة. وأجمع العلماء من أهل السنة والجماعة على سقوط الصلاة عن المجنون والحائض والنفساء، فيسقط وجوبها عن هؤلاء الثلاثة. واختلف العلماء رحمهم الله تعالى في من ترك الصلاة، وأجمع العلماء على أن من ترك الصلاة جاحدا لوجوبها فإنه كافر، ولكن اختلفوا رحمهم الله تعالى في من تركها تهاونا وكسلا على أقوال. والأصح في هذه الأقوال هو التفريق بين نوعي الترك، فإن كان تركه للصلاة هو الترك المطلق الدائم المستمر فلا يصلي مطلقا فلا جرم أنه كافر في هذه الحالة، فإن مات وهو مصر على ترك الصلاة فإننا نعامله معاملة الكفار، فلا نغسله ولا نكفنه ولا نصلي عليه ولا ندفنه في مقابر المسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بين العبد، أو قال: بين الرجل والكفر، أو قال: الشرك، ترك الصلاة. واختلف نعم. وأما إذا كان تركه لها هو مطلق الترك، بمعنى أنه يصلي أحيانا ويترك أحيانا، ففي هذه الحالة فاسق ومرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، وعلى شفا هاوية خطيرة إن لم يتداركه الله عز وجل بالتوبة، لكنه لا يخرج عن دائرة الإسلام لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات كتبهن الله على العباد، فمن حافظ عليهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عهد عند الله، إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه. حديث صحيح. واختار هذا القول وهذا التفصيل أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى، وهذا القول هو الذي تتآلف به الأدلة إن شاء الله. فمن كان تركه للصلاة هو الترك المطلق فإنه مرتد وكافر، وأما إن كان تركه للصلاة هو مطلق الترك فإنه لا يعتبر كافرا ولا يعتبر مرتدا، ولكن يعتبر مرتكبا لكبيرة من كبائر الذنوب وموبقة من موبقات الآثام. وقد دلت الأدلة الكثيرة على إثبات فضل الصلاة، وذلك في جمل. الأول من فضائل الصلاة أنها مكفرة للذنوب، فالإنسان إذا صلى كفر الله عز وجل عنه ذنوبه، رحمك الله. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات فهل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فكذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قال: يا رسول الله، إني عالجت امرأة في أقصى المدينة وإني أصبت منها ما دون أن أمسها، فلما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أصليت معنا؟ قال: نعم. قال: اذهب فإن الله قد غفر لك ذنبك. ومن فضائلها أنها من أعظم الأسباب التي يدخل بها العبد الجنة، فأعظم شريعة تدخل الناس الجنة بعد الشهادتين هي الصلاة والمحافظة عليها في أوقاتها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. ومن فضائل الصلاة أيضا أنها من أحب الأعمال إلى الله عز وجل، بل نقول هي أحب الأعمال إلى الله عز وجل بعد الشهادتين. ففي الصحيحين من حديث ابن مسعود قال: قال النبي صلى الله قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ قال: الصلاة. قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله، حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو استزدته لزادني. وقد أجمع العلماء على وجوب الإنكار على تاركها ومعاملته معاملة الفساق إذا كان تركه لها هو مطلق الترك، فإذا دعاك فلا تجب دعوته، وإذا سلم عليك فلا ترد السلام عليه، وإذا خاطبك فلا تجبه. إذا كان تركك له وهجرك له أنفع له في زجر نفسه ومعاقبته للعودة والرجوع إلى حياض المساجد. ويجب علينا أن يتواصى بعضنا بعضا بالصلاة، وأن يأمر بعضنا بعضا بها، وأن نتعاون على إقامتها في بيوت الله عز وجل، وهي من أعظم الأمانة التي علقت في أعناق المربين وولاة الأمر. فالملك يجب عليه أن يأمر رعيته بالصلاة دائما وأبدا، ويذكرهم بها، ويعين الأجهزة التي تشرف على متابعة المتخلفين عن الصلوات، ولا يعرقل عملها بأي أمر من الأمور. وكذلك الأب في بيته والمرأة في بيتها فهو راع على أولاده، يجب عليه أن يأمر من تحت يده من زوجة وأولاد وخدم بالصلاة في أوقاتها، وأن يعاقب العقوبة البليغة من يتخلف عنها. فإن قلت وما حكم الصلاة في حق الصبي، ما حكم الصلاة في حق الصبي، أقول فيه خلاف بين أهل العلم رحمهم الله، والقول الصحيح أنها سنة في حقه، يؤمر بها من باب التعويد، من باب التعويد عليها، وإلا فلا تجب عليه إلا إذا بلغ. فإذا قول النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها لعشر، إنما هو أمر وضرب تعويد على أحكام الصلاة وعلى فعل الصلاة وعلى صفة الصلاة، حتى إذا بلغ يكون قد أتقنها وعرف الواجب عليه فيها. وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن الصلاة لها شروط، أن الصلاة لها شروط. الشرط الأول الإسلام، فلا تصح الصلاة من الكافر. وقد أجمع العلماء على أن العبادة لا تقبل عند الله عز وجل إلا بالإسلام، فإذا فعل الكافر أي عبادة فإنها لا تقبل، بمعنى لا ثواب له عليها في الآخرة ما لم يسلم ويحسن إسلامه. فإن قلت وهل الإسلام شرط وجوب أم شرط صحة، أقول فيه خلاف بين أهل العلم، والقول الصحيح أنه شرط وجوب، بمعنى أن الكافر إذا دخل عليه وقت الصلاة وجب عليه أن يصلي وهو كافر، لكن يجب عليه مع ذلك أن يحقق شروط الصلاة، والتي من أهمها وأعظمها الإسلام. كالمحدث إذا دخل عليه الوقت يجب عليه الصلاة حتى ولو كان محدثا، فوجود الحدث لا يمنع ترتب الوجوب في الذمة، لكن لا تصح منه إلا إذا توضأ. فالحدث كالكفر، فكما أن وجود الحدث على البدن لا يمنع ترتب وانعقاد الوجوب في الذمة، فكذلك الكفر لا يمنع انعقاد الوجوب في الذمة، لكن لو صلاها حال كونه كافرا فهي باطلة بالإجماع. طيب ولو أسلم أفيجب عليه أن يقضي ما فاته؟ الجواب أجمع العلماء على أن الكافر إذا أسلم فإنه لا يلزم بقضاء شيء من العبادات الفائتة، لقول الله عز وجل قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. إذن ما الفائدة من الخلاف؟ الفائدة من الخلاف التعذيب عليها في الآخرة، فالذين قالوا يتجب عليه في الدنيا قالوا إنه إذا كان يوم القيامة عذبه الله على الكفر بالأصالة ويضاعف ويزاد في عذابه على ترك فروع الشريعة، والذين قالوا بأنها لا تجب عليه حينئذ يقولون يعذب في الآخرة على الكفر والشرك فقط. إذن أثر الخلاف بين العلماء إنما يبين في الآخرة، وأما في الدنيا فإن الكافر إذا أسلم فإنه بالإجماع لا يجب عليه قضاء شيء مما فاته من العبادات. الشرط الثاني التمييز، وقد أجمع العلماء على أن التمييز شرط لصحة كل العبادات إلا في النسكين فقط، الحج والعمرة، فيصحان من الطفل ولو في مهده، وأجره له، وأجر العمرة والحج له ولمن دله عليها. الشرط الثالث البلوغ، فلا تجب الصلاة إلا على البالغ، لا تجب الصلاة إلا على البالغ، وأما غير البالغ فلا تجب عليه الصلاة وإن كنا نأمره بها أمر تعويد وتدريب وتمرين فقط. الشرط الذي بعده الخلو من الموانع الشرعية، والمقصود بالموانع الشرعية أي ألا تكون المرأة لا حائضا ولا نفساء، ألا تكون المرأة حائضا ولا نفساء، لأن العلماء مجمعون على أن الحائض والنفساء لا تجب عليهما الصلاة. فإذا توفرت هذه الشروط فإن الصلاة حينئذ واجبة على كل مكلف. لقد جرت عادة العلماء أن يبدأوا في كتاب الصلاة بباب الأذان والإقامة، بباب الأذان والإقامة، بينما نرى بعض الفقهاء يبدأون بباب المواقيت، فأي البدئين أنسب؟ شو رأيكم؟ ليه يا عبد الله؟ نقول يبدأ بالمناسب أن يبدأ الإنسان بالأسبق، وأيهما أسبق، دخول الوقت ولا الأذان؟ دخول الوقت. وهذا ما جرى عليه الإمام مالك رحمه الله تعالى في موطئه، هذا من فقه العلماء، يبدأون بالأسبق. فكما أنهم بدأوا بالطهارة قبل الصلاة لأن الطهارة تسبق الصلاة، فكذلك كان ينبغي أن يبدأوا بماذا؟ بالكلام على المواقيت، ثم يعقبوها بالأذان لمراعاة التناسب الزمني أو الترتيب الزمني. ولأننا نأمر الأذان المؤذن بأن يؤذن إذا دخل الوقت، فإذا لابد أن نعرف المؤذنين أولا بعلامات الأوقات ابتداء وانتهاء، حتى تكون عندهم المعرفة التامة متى يبدأون في أذانهم. ولكن أنا جريت على ما جرى عليه أئمتنا الحنابلة رحمهم الله تعالى. فقال المصنف: باب الأذان والإقامة. تتفق الأذان والإقامة أن كل منهما إعلام، فالأذان إعلام والإقامة إعلام، كما قال الله عز وجل: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر. فالمراد بالأذان هنا هو الإعلام، وعندنا وزارة اسمها وزارة الإعلام، لو سموها وزارة الأذان هل هذه التسمية صحيحة لغة؟ الجواب نعم، صحيحة لغة، وزارة الأذان الإعلام. وقول الله عز وجل: ثم أذن مؤذن، أي أعلن معلن أو أعلم معلم أيتها العير إنكم لسارقون، وهو يتفق مع المؤذن في أن كل منهما يرفع صوته. إذن ما الخلاف بين الأذان والإقامة؟ نقول الخلاف بينهما أن الأذان إعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ مخصوصة، وأما الإقامة فهي الإعلام بالقيام إلى الصلاة بألفاظ مخصوصة. إذن يتفق الأذان والإقامة في كل ألفاظ التعريف إلا في قولنا في الأذان للإعلام بدخول وقت الصلاة، وفي قولنا في الإقامة للإعلام بالقيام إلى الصلاة. وترتيبهما الزمني بالإجماع أذان ثم إقامة. وقد يتخلف الأذان عن الإقامة في بعض الصور كما ورد به الشرع، فيكون ثمة إقامة بلا أذان. ثم اعلموا فائدة جميلة، وهي أن الأذان متعلق بالوقت والإقامة متعلقة بعين الصلاة، فيتعدد الأذان بتعدد الأوقات، وتتعدد الإقامة بتعدد ماذا؟ الصلوات. وبناء على ذلك فلو أنك صليت 4 صلوات قضاء في وقت واحد فتؤذن مرة لأن الوقت لا يختلف، ولكن تقيم 4 إقامات، فإذن الأذان متعلق بالوقت والإقامة متعلقة بالصلاة، فإذا تكرر الوقت تكرر الأذان، وإذا لم يتكرر الوقت لم يتكرر الأذان، وإذا تكررت الصلوات تكررت الإقامة بلا أذان، وإذا لم تتكرر الصلوات لم تتكرر الإقامة. وضحت؟ ولذلك إذا جمعنا صلاتين في سفر فنؤذن مرة واحدة لأن وقت المجموعتين صار وقتا واحدا، ولكننا نكرر الإقامة، كما في صحيح الإمام مسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. وبناء على ذلك فلو أنك في المجموعتين أذنت أذانين لكل واحدة من الصلاتين فهذا خلاف السنة، ولو أنك جمعت بين المجموعتين بإقامة واحدة فهذا خلاف السنة. ومما ينفرد به الأذان على الإقامة كذلك صلاة من يقضي، صلاة من يقضي لوحده فإنه يكتفي بأذان البلد، ولكن عليه أن يقيم فلا يحتاج إلى أذان جديد. فلو أنه فاتتك الصلاة وأنت في بيتك ثم استيقظت تريد أن تقضي، فإنما المشروع في حقك ماذا؟ أن تقيم فقط بلا أذان، اكتفاء بالأذان العام في البلد، وأنت تابع لهذا البلد، والتابع في الوجود تابع في الحكم. قال رحمه الله: وهما أي الأذان والإقامة، قوله على التحقيق أي بعد البحث والنظر الطويل، فرض كفاية. وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم الأذان والإقامة على أقوال، وأظن والله تعالى أعلى وأعلم أن الخلاف بين العلماء في هذه المسألة يشبه أن يكون لفظيا، لأن من قال بأنهما سنة قال بمعاقبة من يتركها، إذن هو قال سنة وأثبت العقوبة على من تركها، إذن كأنه يجعلها واجبة، كأنها يجعلها من سنة الواجب، يعني أنه يطبق عليها أحكام الواجب حتى وإن عبر عنها بأنها سنة. فالقول الصحيح في حكمهما هو ما اعتمده الناظم، وهو أنهما فرض كفاية. طيب، فرض كفاية ما معنى فرض الكفاية؟ الجواب: إذا قام به في البلد من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وهذا يختلف باختلاف سعة البلد وضيقها. فإذا كان أذان الواحد في البلد يغطيها في جميع أطرافها فيكتفى به في إعلان الأذان الواجب، لكن لو أذنت المساجد الأخرى فيكون أذانها من باب التكميل والسنة فقط، لا يأثمون. وأما إذا كانت أطراف البلد واسعة مترامية بحيث لو أذن الواحد فيها لم يسمعه من في طرف البلد الآخر، فلا بد أن يؤذن في طرف البلد الآخر مؤذن آخر حتى يسمع الجميع. طيب، فرض كفاية على من؟ على من؟ قال: على الأحرار من ذكران. إذن ذكر لك شرطين: الشرط الأول قال أي على الحر، يعني أن العبد لا يؤذن ولا يجب عليه الأذان. قالوا: لماذا؟ قالوا: لأن العبد منشغل بخدمة سيده، فلو أننا أمرناه بأن يؤذن وأدخلناه في فرض الكفاية لاستلزم ذلك تعطيل خدمته لسيده في وقت يأتي إلى المسجد ويفتح المسجد ويراعي الوقت ثم يؤذن ثم ينتظر الإقامة، وكل ذلك وقت نقتطعه من وقت سيده، فحينئذ فرض كفاية على الأحرار فقط، فرض كفاية على الأحرار. طيب، وما الحكم لو أذن العبد؟ الجواب: أذانه صحيح مليح لا بأس به، لا بأس به، ولكن هل يجب عليه؟ الجواب: لا، الجواب: لا. طيب، ثم قال في الشرط الثاني: قال من ذكراني، وهذا شرط يخرج الإناث، فلا يجوز أن تتولى المرأة وظيفة مؤذنة. والخرابيط خلوها عنا، المرأة ما يصلح لها أن تصير مؤذنة ولا قاضية ولا وزيرة. قالوا: لأن وظيفة المؤذن هو رفع صوته وإسماع الآخرين، وهذا ليس من وظيفة المرأة لأنها مأمورة بغض صوتها، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، فصوتها عورة، فلا يجوز أن يسمعه إلا من يجوز له رؤيتها، لا سيما في زمن كثر فيه الفساق، ونحن ولله الحمد ونحن والمشتكى إلى الله في زمن قد طالبت فيه المرأة بكامل حقوقها حتى صارت تمتطي صهوة المنبر، تخطب بالرجال الآن، خطبت بالرجال ولا لا؟ حصلت قضايا أحادية ليست ظاهرة ولكن حصلت، وتصلي بالرجال، صلت بالرجال، تسجد وتركع وترمي عليهم عجيزتها ركوعا وسجودا والإخوة يصلون وراها. فإن قلت وهل على المرأة أذان؟ أقول أما أذان الوجوب فلا، وأما أذان مطلق المشروعية فلا بأس في مكان لا يسمعها فيه الرجال. لو أذنت المرأة في مدرسة بدون ميكروفون في مصلى النساء فلا بأس بذلك، فإذا هما يباحان لها ولكن ليس بواجبين في حقها، فهي ليست من أهل الوجوب. لكن لو أذنت في مكان مخصص للنساء لا يسمعها فيه الرجال فإنه لا بأس بذلك. مسألة: ما الحكم لو اتفق أهل البلد على ترك الأذان والإقامة؟ الجواب: وجب على ولي الأمر قتالهم، لأن عندنا قاعدة تقول كل طائفة امتنعت عن أداء شعيرة من شعائر الإسلام فالواجب قتالها حتى تراجع. ايش معنى حتى تراجع؟ يعني حتى ترجع إلى فعل هذه الشعيرة. وبرهان ذلك ما في صحيح الإمام مسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغير إذا طلع الفجر، يغير على البلاد إذا طلع الفجر، وكان يستمع الأذان. إذا كان حول البلاد بيغير عليها الصباح فهو يستمع الأذان، فإن سمع أذانا أمسك لأنها بلاد مسلمة، وإلا أغار. قال: في الزاد يقاتل أهل بلد تركوهما، يقاتل أهل بلد تركوهما. وأنتم تعرفون أن القتال لا بد أن يبدأ بالوعظ والنصح والتذكير والزجر والنظر في الشبهة وكشفها، فإن أصروا على ترك هذه الشعيرة فإنهم يقاتلون. ثم قال الناظم: حضرا وفي سفر. والأذان واجب، يعني أن الأذان فرض كفاية في الحضر والسفر، حتى ولو إذا خرجت مجموعة فيجب عليهم أن ينصبوا في منهم مؤذنا ومقيما، وأنت يا فلان تؤذن وتقيم لنا، إذا كانوا جماعة. وبرهان هذا ما في الصحيحين من حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سافرتما فأذنا وأقيما ولي أمكما أكبركما. وفي رواية أخرى: فإذا حضرت الصلاة فليؤذن، وهم في السفر، فليؤذن لكم أحدكم ولي أمكم أكبركم. وقد كانت حالة النبي، عادة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يؤذن في سفره، فلم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم مرة واحدة في حديث صحيح أنه صلى بلا أذان، بل حتى لما فاتته صلاة الفجر فإنه أمر بلالا فأذن، كما في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه، وله من حديث أبي هريرة نحوه، كلها يأمر النبي صلى الله عليه وسلم المؤذن فيؤذن. وقال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. فإذا القول الصحيح أن الأذان والإقامة واجبة حضرا وواجبة سفرا، ولكن من شرط وجوبهما في الأصح تعدد الجماعة، من شرط وجوبهما في الأصح تعدد الجماعة، بمعنى أنه لو كان واحدا في برية أو في جبل أو في رعي غنم فإن المشروع له والمستحب في حقه أن يؤذن، لأنه ليس ثمة أحد يعلمه بدخول وقت الصلاة، إنما هو نفسه وقد علم فتحققت العلة. ولذلك لا يجب الأذان على المنفرد، وإنما يشرع ويستحب في حقه استحبابا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يعجب ربك إلى راعي غنم على رأس شظية يؤذن ويقيم الصلاة، يؤذن ويقيم الصلاة. قال: ومن يتركهما، يعني يترك الأذان والإقامة، فيقاتلن بسنة العدنان كما رويته لكم في صحيح الإمام مسلم من حديث أنس رضي الله تعالى عنه. ثم أعطانا الناظم عفى الله عنه قاعدة في ذلك، قال: وهما، أو قال هذا، ومشروعاتها، أي مشروعات الأذان والإقامة، إجابا واستحبابا، وقف على نص الدليل الواضح التبياني. يعني لا يجوز لك أن تعتقد وجوب شيء في الأذان والإقامة، أو استحباب شيء في الأذان والإقامة، أو تحريم شيء في الأذان والإقامة، أو كراهية شيء في الأذان والإقامة إلا وعلى ذلك دليل، لأن صفة الأذان والإقامة توقيفية، وواجبات الأذان والإقامة توقيفية، ومندوبات الأذان والإقامة توقيفية. فإذا جميع ما يتعلق بالأذان والإقامة مبناه على التوقيف، فلا يجوز لأحد أن يثبت فيه شيئا إلا وعلى هذا الإثبات دليل من الشرع. وهذه قاعدة طيبة. ثم قال: والشرط فيه أن يشترط لصحته زيادة على ما ذكر، أن يشترط في صحته زيادة على ما ذكر، قال: نية. لأن القاعدة المتقررة أن النية شرط لصحة المأمورات، والأذان مما أمرنا به، فلا يصح أن يؤذن الإنسان إلا بنية، فمن أذن بلا نية فأذانه باطل. والمقصود بها نية الإخلاص في أذانه ونية إيقاعه. نية إيقاعه يتكلم عنها الفقهاء، ونية الإخلاص يتكلم عنها علماء العقيدة. فلا بد من النيتين، أن ينوي إيقاعه، وأن ينوي إيقاعه لوجه الله عز وجل، لا يقصد به مالا ولا عزا ولا جاها ولا سمعة ولا رياء. فكلا النيتين شرط لصحته. لكن بما أننا الآن في الفقه، فنحن فقهاء، نتكلم في المسائل على نية العمل. طيب، ما نية العمل في الأذان؟ نقول: القاعدة فيها تقول: من علم ما سيفعل فقد نواه، لأن العلم يتبع العمل. فإذا رأى المؤذن ساعته ورأى أنه لم يبق على الأذان إلا 3 دقائق، فإنه يخرج من بيته. طيب، ما الذي دعاه للخروج من بيته؟ إرادة الأذان، لأنه علم الآن أن هناك أذانا يطلب منه، فقد علم ما سيفعل، فهذا العلم بما سيفعل هو حقيقة النية المطلوبة. بمعنى أنه لا يشترط أن يقول قبل الأذان: اللهم إني نويت أن أؤذن لصلاة الظهر. هذا كله من التلفظ بالنية، وهو حرام. بل لو رآك أهل الدنيا، إنسهم وجنهم، أنك تقصد المسجد وهم يعلمون أنك مؤذن وتقصده قبل الصلاة، قبل الأذان، علم الجميع منك أنك تريد الأذان، فكيف لا تعلم من نفسك ما يعلمه غيرك منك؟ هذه مشكلة كبيرة جدا. فإذا النطق بالنية قبل الأذان بدعة لا تعرف لا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عن أصحابه، ولا عن أحد من سلف الأمة وأئمتها. إذن هذا هو الشرط الأول وقاعدته: النية شرط في صحة المأمورات. ثم قال: من مسلم. هذا هو الشرط الثاني، طبعا زيادة على كونه حرا وذكرا ودخول الوقت. قال: من مسلم. واشتراط الإسلام يخرج الكافر، فلو أذن الكافر لما صح أذانه، لأننا قررنا سابقا قاعدة، وهي أن الإسلام شرط في صحة كل عبادة، فمن فعل عبادة وهو كافر فإن عبادته غير مقبولة عند الله عز وجل، فلا يجوز لنا أن نعتمد الكافر مؤذنا، سواء كان الكفر الأصلي أو كفر الردة، وهذا واضح. ثم قال: والعقل. وهذا الشرط الثالث، وبناء على اشتراط العقل، فلو أذن المجنون لما صح أذانه بإجماع المسلمين، فالمجنون لا يصح منه عبادة، لا صلاة ولا زكاة ولا حج ولا عمرة ولا أي شيء من العبادات، بل حتى عقود المجنون لا تصح، ولا فسوخ المجنون تصح، وهذا مجمع عليه بين أهل العلم، حكى ذلك الإجماع ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره. ولأن الأذان يشترط له القصد، قصد التعبد لله عز وجل، وهذا القصد لا يتصور صدوره من مجنون. ثم قال الناظم: والتمييز يا إخواني، والتمييز يا إخواني. وبناء على اشتراط التمييز، فلو أنه أذن غير المميز فإن أذانه لا يصح إجماعا. ما معنى إجماعا؟ نقول لماذا كان إجماعا؟ نقول لأن المتقرر عند عامة العلماء أن التمييز شرط لصحة كل عبادة إلا في النسكين خاصة، إلا في النسكين خاصة. فإن قلت وكيف يعرف التمييز، فأقول فيه خلاف بين أهل العلم، فمنهم من عرفه بالعد ومنهم من عرفه بالحد. والقول الصحيح تعريفه بالعد، وهو بلوغ 7 سنين، يعني كمال 7 سنين، مو بالابتداء في 7، لا، بعد كماله لسبع سنين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مروهم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين. ولا يسمى الإنسان ابن 7 سنين إلا إذا خلف 7 وراءه، إلا إذا خلف 7 وراءه ودخل في 8. وبناء على ذلك، فلو أذن طفل ذو 3 سنين أذانه ما يصح، 4 سنين ما يصح، 5 سنين لا يصح، حتى وإن كان يعقل الخطاب ويرد الجواب، و6 سنين كذلك لا يصح، لا بد من بلوغ السن المعتبرة في التمييز شرعا، وهي 7 سنين، أي كمال 7 سنين. فإن قلت وما الحكم لو أذن المميز قبل البلوغ، فما حكم أذانه؟ يعني أذن ذو 8 سنين، ذو 9 سنين. الجواب: فيه خلاف بين أهل العلم، والقول الصحيح أنه لا بأس به في الأذان التكميلي للأذان الأصلي، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يقول: الأفضل أن لا يتولى الأذان الأصلي إلا من هو بالغ لمراعاة الوقت، لأن القضية قضية صلاة، فلا نولي فيها غير المميز ممن ليست عنده الدراية الكافية بهذه الشعيرة ومواقيتها وصفاتها. فمن باب احترام هذه الشعيرة لا يتولى الأذان العام الذي يسقط به فرض الكفاية عن أهل هذا البلد إلا من البالغ. إلا من يا إخوان؟ إلا البالغ. ولكن لو أن أحد المميزين تولى أذانا تكميليا في طرف من أطراف البلد فإنه لا بأس بأذانه، وهذا القول هو الأليق بتعظيم هذه الشعيرة. ولكن لو، انتبهوا، هذا من باب الأليق والأفضل، لكن لو أن المميز تولى الأذان الأصلي الجواب لصح أذانه، لأن المتقرر عندنا أن من صحت صلاته صح أذانه، صح ولا لا؟ فلو أن المميز تقدم بهم في الصلاة، أجيبوا يا أخوان، لصحت إمامته كما تقدم عمرو بن سلمة قال: فقدموني وأنا ابن 6 سنين أو 7 سنين. فإذا صحت صلاته وهي بهم وإمامته بهم، والإمامة والصلاة أعظم من الأذان، فلا أن يصح أذانه لهم من باب أولى. لكن الأفضل والأكمل أن الأذان الأصلي لا يتولاه إلا البالغون العارفون به معرفة كاملة، من الذين توفرت فيهم شروط الوجوب وشروط الاستحباب. ثم قال: وكذلك الترتيب، وهو الشرط الخامس، ولا لا؟ الشرط الخامس الترتيب، يعني لا يجوز له تقديم بعض عبارات الأذان على بعض، فالترتيب شرط في صحة الأذان. وبناء على ذلك، فلو أذن منكسا أو مقدما ما حقه التأخير أو مؤخرا ما حقه التقديم لما صح أذانه، لأن الأذان عبادة توقيفية في صفاتها، فلا يجوز لنا أن نؤذن إلا على الصفة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. واعلم أن الأذان له صفتان كلاهما صحيحة مليحة، صفة أذان بلال وصفة أذان أبي محذورة. أما أذان بلال فصفته قد وردت في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود، وصححه ابن خزيمة من حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه قال: طاف بي وأنا نائم رجل فقال: تقول الله أكبر الله أكبر، فذكر الأذان بتربيع التكبير بغير ترجيع، والإقامة فرادى إلا قد قامت الصلاة، حديث صحيح. وهو الأذان الذي يؤذن به الدولة السعودية بعد توحيد الملك عبد العزيز لها، يؤذنون بأذان بلال، وهو الأذان الذي كان يؤذن به بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم حضرا في المدينة وسفرا في جهاد أو حج أو عمرة. والصفة الثانية صفة أذان أبي محذورة، وقد ثبت أذان أبي محذورة في صحيح الإمام مسلم، يعني باعتبار السند أذان أبي محذورة أصح، لكن حتى ذاك الأذان صحيح أيضا. ففي صحيح الإمام مسلم من حديث أبي محذورة أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان. والصفة الثانية للأذان هي صفة أذان أبي محذورة، وقد ثبتت في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، فعن أبي محذورة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان فذكر فيه الترجيع، ولكن أخرجه مسلم بتكبيرتين ورواه الخمسة فذكروه مربعا، يعني أن مسلم لما روى هذا الحديث إنما ذكر التكبير في أذان أبي محذورة، في أول أذان أبي محذورة تكبيرتين فقط، الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله مباشرة، ولكن هناك زيادة من ثقة وهي عند الخمسة قال: ورواه الخمسة فذكروه مربعا، والمتقرر عند العلماء أن زيادة الثقة مقبولة ما لم تخالف الثقات. فإذا اجتمع الأذانان في أن التكبير في أولهما أربع، واجتمع الأذانان في أن الشهادتين فيهما أربع، ولا لا يجمع أربع وأربع ثمان، ولكن انفرد أذان أبي محذورة بمشروعية إعادة الشهادتين بصوت مرتفع بعد قولهما بصوت منخفض كهذه الصورة: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، طفيت هذا، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم يرجع فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله. فهمتم هذه؟ لماذا سمي ذلك ترجيعا؟ قالوا: لأن المؤذن رجع إلى إعلان الشهادتين بعد قولهما مرة أخرى. هذه اللفظة هي التي تزيد على أذان أبي تزيد على أذان بلال فقط، وما بعدهما في الحوقلتين أربع في هذا وهذا، حي على الصلاة مرتين وحي على الفلاح مرتين أربع، الله أكبر الله أكبر مثنى، لا إله إلا الله فراد. إذن يختلف أذان بلال عن أذان أبي محذورة في ماذا؟ في الترجيع. إذا كان أذان بلال خمس عشرة جملة، خمس عشرة جملة، فكم يكون أذان أبي محذورة؟ تسع عشرة جملة فقط. لماذا تسع عشرة جملة؟ لأنه ذكر فيها الترجيع، وكلاهما صفتان صحيحتان مليحتان، والمتقرر عند العلماء أن العبادات الواردة على وجوه متنوعة تفعل على جميع وجوهها في أوقات مختلفة. فيؤذن المؤذن في هذا الوقت بأذان بلال تارة، ويؤذن في الوقت الثاني بأذان أبي محذورة تارة، أو يؤذن هذا المؤذن بأذان بلال بينما المؤذن الثاني في الحي الآخر يؤذن بأذان أبي محذورة، لكن يحذر من أن يجمع المؤذن الواحد الصفتين في وقت واحد، لأن هذا خروج عن المألوف الشرعي، إذ لم يكن يعلن الأذان للفرض الواحد إلا مرة واحدة. وكما قلت لكم سابقا إن الأذان ينفرد إذا انفرد الوقت، ويتعدد إذا تعدد الوقت، فلا تؤذن إلا بأذان واحد، ولا تقيم إلا بإقامة واحدة. طيب، فإن قلت والإقامة، نقول كذلك الإقامة لها صفتان: إقامة بلال وإقامة أبي محذورة. أما إقامة بلال فهي فرادى، ففي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، إلا الإقامة، يعني إلا قد قامت الصلاة. وفي حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربي قال: فذكر الأذان بتربيع التكبير بغير ترجيع والإقامة فرادى إلا قد قامت الصلاة. وهي الإقامة التي يقام بها عندنا في البلاد السعودية بعد توحيد الملك عبد العزيز لها. لماذا نبهت على توحيد الملك عبد العزيز؟ لأنه قبلها كانت تدير شؤون البلاد الدولة العثمانية الحنفية، فكانوا يؤذنون ويقيمون بأذان أبي محذورة. ولذلك تجدون في كثير من المصنفات التي ألفت في هذه الفترة إذا ذكروا أذان أبي محذورة يقولون: وهو الأذان الذي يؤذن به في الحرمين. أنتم معي في هذا ولا لا؟ فلا يشكل عليكم الأذان، لأن الدفة انقلبت من مذهب الإمام أبي حنيفة إلى مذهب الإمام أحمد بعد توحيد الملك عبد العزيز. وقد كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقدم أذان بلال على أذان أبي محذورة، لكن لو أذن المؤذن بأي الأذانين لصح منه أذانه للقاعدة المذكورة. فإقامة بلال هي الإقامة اللي عندنا ولا فيها مشكلة. كم عدد ألفاظ الإقامة؟ 11 لفظة. لكن ننظر إلى إقامة أبي محذورة فنجدها هي عين أذان بلال، هي عين أذان بلال مع قد قامت الصلاة مرتين. كم يكون ألفاظها؟ 17 جملة. الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. نفس أذان بلال ولكن مع زيادة قد قامت الصلاة. طيب بأي إقامة نقيم؟ الجواب: من أذن بأذان بلال فالسنة له أن يقيم بإقامته، ومن أذن بأذان أبي محذورة فالسنة أن يقيم بإقامته. وبناء على ذلك فبعض أهل العلم الذي يختار أذان أبي محذورة وإقامة بلال، أو يعكس يختار أذان بلال وإقامة أبي محذورة، هذا خلاف السنة، لأن بلالا كان يؤذن بأذانه ويقيم بإقامته، وأبا محذورة كان يؤذن بأذانه ويقيم بإقامته. أنتم معي ولا لا؟ معك يا شيخ. طيب نرجع إلى الشروط مرة أخرى. قال: وكذلك الترتيب، فلو أذن الإنسان منكسا لما صح أذانه، لأن صفة العبادة توقيفية. قال: من عدل، وهذا الشرط السادس، فيجب أن يكون المؤذن عدلا، والعدالة ضدها الفسق. قالوا: فالفاسق لا ينبغي أن يتولى شيئا من هذه الشعائر الظاهرة، لا أذانا ولا إقامة ولا قضاء، فهذه الوظيفة لا يجوز أن يتولاها إلا الصالحون أهل العدالة من عباد الله عز وجل. قالوا: لماذا؟ قالوا: لأن المؤذن إذا أذن فإنما هو إخبار لأهل البلد عن دخول وقت الصلاة، أي هلموا إلى الصلاة فقد دخل وقتها، والأخبار لا تقبل من الفاسق إلا بعد التبين والتثبت، فإذا لا يقبل خبر الفاسق في هذا. تفضل يا حاتم. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فإذا كان المؤذن فاسقا فيجب علينا أن نتبين من صحة خبره هذا، مع أنه يدعونا له ونحن لا نقبل دعوته بهذا إلا إذا تبينا صحته، فحينئذ لا يجوز أن يوظف أحد الفسقة مؤذنا ولا إماما. فإن قلت: وإن من الناس من يعصي في بيته لا ندري عنه ويخرج عندنا من أكمل الناس، الجواب: اعلم أن العدالة المشترطة هي العدالة فيما تراه الأعين في الظاهر، لنا الظاهر والله يتولى السرائر، فمن لم يعلم بفسقه فهو عدل في الظاهر دون الباطن، فلا يجوز له هو في نفسه لا يجوز له أن ينصب نفسه في هذا المنصب الشرعي، لأنه يعلم من نفسه أنه فاسق. وما يخفيه عن عباد الله ها لا يخفى على رب العباد عز وجل. فلو أخفيت شيئا عن الناس فإن الله عز وجل لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. ولأن العدالة المشترطة هي العدالة الظاهرة، قال الناظم ها من عدل ولو في ظاهر الأحوال للأعيان، يعني لا نشترط العدالة الباطنة يا علاء، وإنما تكفينا العدالة الظاهرة. ثم قال من الشروط أيضا وهو الشرط السابع ودخول وقت الفرض دون تردد، فلا يصح الأذان قبل الوقت. قالوا لماذا؟ قالوا لأن الأذان أصلا إعلام بدخول وقت الصلاة يا خالد، إعلام بدخول وقت الصلاة، فكيف تؤذن قبل دخول الوقت؟ وهذا بإجماع الفقهاء، إلا أن الفقهاء رحمهم الله تعالى استثنوا الأذان الأول في صلاة الفجر لصلاة الفجر، فأجازوه قبل الوقت. من قال للجمعة؟ كيف؟ نعم. والأذان الأول على قول من قبله من أمين المؤمنين عثمان، هذا قبل الوقت. إذا قلنا إن الوقت لا يدخل إلا بالزوال، ولكن عند الحنابل الوقت يدخل بعد طلوع الشمس. فالشاهد أيها الإخوان أن العلماء يشترطون دخول وقت الفرض لإقامة شعيرة الأذان، وهذا مجمع عليه بين أهل العلم. ثم قال من واحد، وهذا الشرط الثامن، فلا يجوز أن يتولى الأذان رجلان، يؤذن هذا نصف الأذان ثم يؤذن الثاني نصفه الآخر، هذا ممنوع بالإجماع، لا ينبغي ولا يجوز. في حال الاختيار قد أجمع العلماء على عدم جوازه، ولكن في حال الاضطرار بمعنى أن المؤذن الأول أصابته علة تمنعه من إكمال الأذان، فهنا يتولى الأذان رجل آخر، لكن هل يبتدئ الأذان من أوله أم يكمل ما تبقى؟ الجواب فيه خلاف بين أهل العلم، والأقرب إن شاء الله أنه لا يبني أحد على أذان أحد بل يبتدئه من أول. الذين قالوا إنه يكمل قالوا أرأيت لو حصلت له علة في أثناء الصلاة، انتبه، ثم قدم من خلفه أفيبتدئ الصلاة من أول أم ماذا؟ بل يكمل ويبني على ذلك. نقول نعم هو يبني لأنه كان مؤتما به من أول الصلاة سابقا، لكن أنت لم تكن مؤتما بهذا الأذان ولم تكن تقول الأذان معه، ها؟ فحينئذ المشروع في حقك أن تبتدئ الأذان من أول. مسألة، ما الحكم لو أذن واحد وأقام آخر؟ الجواب فيه خلاف بين أهل العلم، والقول الصحيح جوازه ولكنه خلاف الأولى، فالأولى أن يتولى الإقامة من تولى الأذان، لكن لو أنه عكس وأذن واحد وأقام واحد فلا بأس بذلك. وأما ما في جامع الإمام الترمذي من حديث زياد بن الحارث رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن أذن فهو يقيم فإنه حديث ضعيف لا تقوم به الحجة. وقد روى أبو داود في سننه بسنده من حديث عبد الله بن زيد أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنا رأيت الأذان وأنا كنت أريده، قال فأقم أنت، يعني يؤذن بلال ويقيم وتقيم أنت. ولو صح هذا الحديث لكان فصلا في هذه المسألة، ولكن الحديث لا يصح. وقد كان يتولى الأذان والإقامة نفسه، وقد كان يتولى الإقامة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عين من تولى الأذان وهو بلال، فلا يتقدم بين يدي بلال بإقامة إلا إذا أقام هو. فالأكمل والأولى أن يقيم من أذن، لكن لو أنه أذن واحد وأقام آخر فلا بأس به في أصح قولي أهل العلم رحمهم الله تعالى. ثم قال رجل على الرجحان، وهذا شرط قد ذكرناه سابقا، وهي أن الأذان ليس من وظائف النساء، وإنما هو من وظائف الذكور، ولا يعلم في عصر الإسلام الأول ولا الأوسط أن امرأة تولت الأذان للرجال، لكن لو أذنت المرأة في مجتمع النساء في خاصتهن بحيث لا يسمعها أحد من الرجال ولا الأجانب فلا بأس بذلك في أصح قولي أهل العلم رحمهم الله. والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. تابع بقية هذه المادة من خلال المادة التالية.